السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستفتح بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وتوفيقه علينا دروسنا بعد أن توقفنا في شهر رمضان الماضي، وهناك بفضل الله مواد أضفناها جديدة في الجدول. إن شاء الله يكون الجدول كالآتي: عندنا إن شاء الله نبدأ بيوم الجمعة مادة أصول الفقه الميسر، وهذه مادة جديدة نبدأ فيها إن شاء الله، هيكون موعدها كل يوم جمعة. عندنا السبت والثلاثاء أجازة، الأحد تكملة شرح لمعة الاعتقاد، وكنا قد قطعنا فيه شوطا كبيرا إلى النصف تقريبا أو يزيد. الاثنين مع بحثين العقدي، الأربعون العقدية، 40 حديثا جمعناها في شتى مسائل الاعتقاد. قلنا توقفنا عن درس الأربعين العقدية للكلام عن أحكام الصيام. إن شاء الله نستكمل، وكما ذكرنا إننا قطعنا فيه يعني 5 أو 6 أحاديث، ونستكمل إن شاء الله هذه الأحاديث في يوم الاثنين. الثلاثاء أجازة كما ذكرنا، الأربعاء عندنا أيضا تكملة لحديث جبريل، بحث فتح الجليل في شرح حديث جبريل، ونحن ما زلنا في أول الحديث، ونحن نزل في أول البحث. يوم الخميس نقد المنظومة الأشعرية جوهرة التوحيد، وهذه أيضا نحن في أولها، دراسة نقدية لجوهرة التوحيد، وهو كما ذكرنا متن رئيس عند الأشاعرة. والجمعة إن شاء الله كما ذكرنا هيكون في الكلام عن بحث أو عن مادة أصول الفقه الميسر، أصول الفقه الميسر. ونحن دائما في الجدول بنحرص على يعني قدر المستطاع على تنويع المواد، ليكون هناك يعني الفائدة، دروس العقيدة، دروس الأصول، إن شاء الله أيضا نضم إليها المصطلح إضافة إلى الفقه، فإن شاء الله يكون هناك إثراء في مواد الشرعية. اليوم إن شاء الله كما ذكرت الكلام عن مادة أصول الفقه، مادة مهمة جدا، هي كالملح للطعام، أرأيتم طعاما بلا ملح لا يستقيم، وكذلك العلم بلا أصول فقه لا يستقيم. أصول الفقه للعلم كالملح للطعام، بل هي أهم، وكما سنذكر إن شاء الله، وأنتم عندكم أرضية في ذلك. نحن قلنا قد انتهينا من بحث من منظومة القواعد الفقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، منظومة كاملة كنا قد شرحناها، يعني الكلام لن يكون يعني مستغربا ولن يكون جديدا عليكم، لأننا كما ذكرنا يعني نوهنا على بعض القواعد الأصولية فيما قبل. لكن إن شاء الله في هذه المادة سيكون الكلام منصبا بشكل يعني كامل على هذه المادة المهمة، مادة أصول الفقه، وإن شاء الله يكون الشرح فيها ميسر كبداية للمبتدئ وتذكير للمنتهي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نستفتح بالذي هو خير. أولا الكلام عن تعريف أو بعض التعريفات التي بين أيدينا في هذا في هذه المادة. أولا هذه المادة هي علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. نحتاج إلى أن نشرح كل كلمة في هذه في هذا المصطلح، علم أصول الفقه. العلم، ما هو العلم؟ العلم أن ندرك الشيء، العلم أن نعرف الشيء، وضده الجهل. فمن لا يدرك الشيء والذي لا يعرفه يكون جاهلا به، والذي يدركه ويعرفه يكون عالما به. وعلمنا بالشيء، علمنا بالشيء بأي شيء، إما أن يكون منبنيا على دليل قطعي أو على دليل ظني. علمنا بالشيء بأي شيء، أقول إما أن يكون مبنيا على دليل قطعي، فهنا يفيد العلم الإيه؟ القطعي، يفيد العلم القطعي. علمنا على وجود الله، علمنا على وجود الشمس، هذه أمور لا خلاف فيها. يعني وهذه يعني أغلب مسائل الاعتقاد، إيماننا بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث والصراط، هذه بنيت على علم قطعي فتفيد العلم القطعي. وإما يكون علمنا بشيء مبنيا على دليل غير قاطعي، دليل غير مقطوع به، وهذا كما ذكرنا لا يفيد العلم القطعي، إنما يدل على أمر مرجوح، فهو يفيد الظن. وللعلم أن أغلب الأحكام العملية الفقهية إنما تثبت بالظن وليس بالقطع. إذا فرقوا بين أمرين يرحمكم الله، فرقوا بين الأمور العلمية والأمور العملية. فالأمور العلمية التي بنيت على أدلة قطعية، هذه كعلمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه لما بنيت على أدلة مقطوع بها أفادت العلم القطعي. أما الجانب الآخر، الأمور العملية كالأمور الفقهية، فهذه في أغلبها تبنى على أدلة غير مقطوع بها، فهي تفيد الظن، تفيد الظن ولا تفيد الأمور القطعية ولا اليقين. نعود إلى التعريف، علم أصول الفقه. شرحنا معنى كلمة علم وأقسام العلم. وقبل أن أنسى، العلم ضده الجهل، والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ألا تدرك الشيء، أين فلان؟ تقول لا أعرف، هذا يسمى علم بسيط. العلم هذا يسمى جهل بسيط. الجهل المركب أن تدرك الشيء على خلاف ماهيته، أن تدرك الشيء على خلاف ماهيته. بمعنى إذا قلت لك مثلا أين أحمد، قلت لي هو في الإسكندرية، ومثلا كان أحمد في القاهرة، هذا يسمى جهل مركب. ففارق بين أن تسأل عن شخص فتقول لا أعلم أين هو، فهذا يسمى علم، فهذا يسمى جهل بسيط، وبين أن تجيب بإجابة مخالفة للواقع ومخالفة لما عليه الحال، فهذا يسمى جهل مركب. نعود فنقول علم أصول الفقه. كلمة أصول جمع أصل، كلمة أصول جمع إيه؟ جمع أصل. ما هو الأصل؟ الأصل في اللغة هو الذي يبنى عليه غيره. يقال مثل هذا البيت له أصل قوي، فالأصل هو الأساس الذي تبنى عليه البنايات، والأصل هو الذي هو الذي يبنى عليه غيره. قد يكون هذا الأصل حسيا وقد يكون معنويا. نقول تاني، نحن نشرح عبارة علم أصول الفقه، شرحنا معنى كلمة علم، ثم نقول كلمة أصول جمع أصل، والأصل هو الذي يبنى عليه غيره، يقال أصل البيت. فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره، وهذا البناء الذي يبنى عليه غيره اللي هو لهذا الابتناء قد يكون حسيا كأساس البيت. أي بيت له أساس، فهذا يسمى أصل إيه؟ هذا أصل حسي، يرى، العمدان ترى. وقد يكون هذا الأصل وهذا البناء معنوي. يعني إيه؟ لما أقول مثلا أنا أصدرت أحكاما جزئية بنيتها على قواعد كلية، أنا أصدرت أحكاما جزئية ها بنيتها على قواعد كلية، فهذا الابتناء يسمى ابتناء معنوي، لأن الأصل هذا أصل علمي وليس أصلا حسيا يرى بالعين. نعود فنقول كلمة أصول معناها في اللغة كما ذكرنا ما يبنى عليه غيره. معناها في الاصطلاح، اختلف العلماء في تعريف كلمة الأصل. كلمة أصول أو كلمة الأصل لها أكثر من استخدام في الاصطلاح. يبقى احنا قلنا الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. في الاصطلاح كلمة أصل لها أكثر من استعمال، لها أكثر من استعمال. منها الأصل ما يقابله الفرع، قال الخمر أصل والنبيذ فرع عليها. يقال الأب أصل والولد فرع عليه. فالمعنى الأول كلمة أصل هو الذي يقابله الفرع، عندي أصل وفرع. وقد يستعمل الاستعمال الثاني كلمة أصل، قد تستعمل بمعنى الراجح. بمعنى إيه؟ مثلا أنا عندي حقيقة ومجاز، يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، فالمجاز هنا مرجوح والحقيقة راجحة على المجاز. المعنى السادس لكلمة الأصل بمعنى المستصحب، أقول مثلا الأصل في الكلام، الأصل في الأشياء الطهارة، فبمعنى أنني أستصحب هذا الأصل، أصل عام أن الأصل في أشياء الطهارة، فلا يتطرق إليه الحدث أو النجاسة إلا بأمر آخر. فالأصل هي الإيه؟ الأصل هي الطهارة. نقول نعود فنقول إذن كلمة أصل من حيث اللغة لها أكثر من استعمال. أما كلمة الأصل، كلمة الأصل اصطلاحا فهي تفيد معنى الدليل. كلمة الأصل في الاصطلاح، كلمة الأصل في الاصطلاح تفيد معنى الدليل. نقول مثلا الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى قولنا الأصل في وجوب الصوم؟ أي الدليل على وجوب الصيام. فكلمة الأصل هنا بمعنى الدليل. أقول مثلا الأصل في وجوب الصلاة يا أيها الذي يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فمعنى كلمة الأصل هنا معناها الدليل. معناها إيه؟ معناها الدليل. نعود إلى أصل التعريف. نعرف إيه؟ نعرف علم أصول الفقه. عرفنا معنى كلمة علم وضده الجهل. عرفنا كلمة الأصول من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح. الكلمة الثالثة في تعريفنا علم أصول الفقه. الكلمة الثالثة التي نريد أن نقف عليها كلمة الفقه. الفقه أيضا إحنا بنحرص كما يعني يظهر لكم أن في كل كلمة نذكر تعريفها من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. يعني إيه؟ من حيث اللغة أي أصل لغة العرب، من حيث الاصطلاح أي استعمالها في الشرع، وهذا له أهمية. لما؟ لأنه قد يقع في بعض المواضع مثلا يتعارض تعريف الكلمة لغة واصطلاحا وشرعا، أيه يقدم؟ هذه مسألة. إذن الكلمة الثالثة في تعريفنا هي كلمة الفقه. وأيضا الفقه لها كلمة الفقه لها استعمال عند أهل اللغة، ولها استعمال في الاصطلاح عند أهل الشرع. كلمة الفقه في اللغة هي الفهم، هي أن تدرك معنى الكلام. حينما تدرك معنى الكلام فهذا يسمى فهم، تدرك المعنى. قال تعالى حاكيا عن موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يحلل هذه العقدة من لساني. وكان في لسان موسى لدغة، فدعا ربه أن تحل هذه العقدة لما؟ ليفقه قوله، أي يفهم قوله. وفي الآية أيضا قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. فالفقه في اللغة هو الفهم. عندنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه أي يفهمه. أيضا في حديث ابن عباس لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: اللهم فقهه في الدين. هل معنى هنا فقهه في الدين يجعله فقيها في أمور الشرع، الطهارة والصوم فقط؟ لا. يبقى الفقه هنا ليس معناه معنى الاصطلاح اللي هو الأحكام المتعلقة بالفرعيات والصلاة والصوم، لا. اللهم فقهه في الدين أي فهمه الدين. وفهمناها هو ده سليمان الفهم. لما أقول مثلا إيه؟ فقهت كلام معلمي. فقهت كلام معلم أي فهمته. إذن المعنى اللغوي لكلمة الفقه هو الفهم. المعنى الاصطلاحي لكلمة الفقه عرفه أصحاب الشافعي فقالوا: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ده تعريف إيه؟ ده مش تعريف أصول الفقه، خلي بالك وتنبهوا. أنا ما زلت أتحدث عن عبارة أو مصطلح علم أصول الفقه. شرحت كلمة العلم وشرحت كلمة الأصول، والآن أتكلم عن كلمة الفقه فقط، الفقه. وذكرت أن الفقه له تعريف عند أهل اللغة وتعريف عند أهل الاصطلاح عند أهل الشرع. تعريف الفقه عند أهل الاصطلاح كما ذكرت وهو عند أصحاب الشافعي بيقولون: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طب نوضح ولا نوضح؟ طيب العلم، شرحنا كلمة العلم الذي ضده الجهل، الذي هو إدراك الشيء على حقيقته. العلم بالأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما بالوضع أو التخيير أو الاقتضاء كما عرفه الأصوليون. العلم بالأحكام الشرعية، إذن يخرج من ذلك الأحكام الدنيوية أو العلوم الدنيوية من الطب والفيزياء، أي علم من العلوم الدنيوية المادية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية بمعنى التي يعني يحتاج إليها الناس ويقومون بأدائها من طهارة، من صلاة، من صوم، من حج، من غير ذلك، عملية. وكما ذكرنا أن العلوم إما أن تكون علمية متعلقة بالأصول، أصول الاعتقاد، أو تكون عملية. من أدلتها التفصيلية، هذه الأدلة التي هي أدلة الشرع. إحنا كيف نعرف الأحكام الشرعية؟ من أدلتها التفصيلية، قرآن، سنة، إجماع، قياس، قول الصاحب، المصالح المرسلة. فهذه تسمى الأدلة الشرعية. يبقى نقول تاني، ما هو تعريف الفقه؟ ما هو تعريف الفقه؟ أيوه، العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. كل كلمة تحتاج إلى وقفة. العلم المضاد للجهل، وهو إدراك الشيء على ماهيته، فكل من أدرك الشيء على ماهيته يكون عالما به. إذا لم يدركه على ماهيته يكون جاهلا به جهلا بسيطا، إذا أدركه على خلاف ماهيته يكون جاهلا به جهلا مركبا. واضح كده؟ ها، نعود تعريف اللي احنا بنعيد ونكرر، فالتكرار يثبت الأفكار. ها، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام، الحكم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال من؟ أفعال المجانين، أفعال الصغار، أفعال، لا، أفعال المكلفين، المخاطب. فالمجنون المخاطب، الصغير المخاطب. واضح كده؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إما وضعا أو اقتضاء أو تخييرا، تخيير ترك بالفعل أو ترك بالأمر، أو ترك الأمر بالفعل أو الأمر بالترك. تعريف كلمة الفقه مرة أخرى، العلم بأفعال المكلفين، العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لما أقول الأحكام الشرعية، احترازا من الإيه؟ من الأحكام الغير شرعية. أحكام إشارات المرور مثلا، العلوم الدنيوية، هذه ليست أحكام شرعية. وكما ذكرنا من قبل قول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بيقول مقالة مهمة جدا، بيقول أن كلام ما معناه أن كل نص في مدح العلوم إنما يتوجه إلى العلوم الشرعية. نقول تاني، شيخ الإسلام بيقول كلاما ما معناه أن كل نص في مدح العلم إنما يتوجه إلى العلم الشرعي. يعني إيه؟ كل نص كقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل نص من كتاب أو سنة في مدح العلم إنما يتوجه للعلم الشرعي، لئلا تستغل هذه النصوص في عالم كيمياء أو عالم فيزياء أو عالم طبيعة. لا، هذه العلوم إذا تعلمها فهذه النصوص في جميعها، النصوص التي أفادت مدح العلم إنما تتوجه إلى العلوم الشرعية لا غير، العلوم الشرعية لا غير، ها لا غير. فعلم الفقه، علم الأصول، علم العقيدة رأسها وأصلها وأساسها. أما ما سوى ذلك من العلوم الدنيوية، فيزياء، كيمياء، نعم إن تعلمها المرء ليستفيد ويفيد أمة الإسلام منها لا حرج في ذلك، بل يكون مأجور في الجملة، ولكن الحق حق أن يتبع. فالنصوص التي مدحت العلم إنما تتوجه إلى العلوم الشرعية لا غير. نعود فنقول في تعريفنا لكلمة الفقه، قلنا الفقه لغة هو الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في تعريف علم أصول الفقه. إحنا بعد أن شرحنا علي كلمة علم وكلمة أصول وكلمة الفقه، يعني إحنا لو مسكنا كده ورقة وقلم، ورقة وقلم، بنكتب مثلا علم أصول الفقه، كلمة علم نخرج منها سهمين: تعريف العلم لغة واصطلاحا. عند كلمة أصول أيضا نخرج منها سهمين: تعريف كلمة أصول لغة واصطلاحا. كلمة الفقه، كلمة الفقه أيضا نخرج منها سهمين: تعريف الفقه لغة واصطلاحا. بعد أن انتهينا من ذلك نأتي إلى تعريف لمصطلح مهم جدا، هو علم أصول الفقه. وهذه هي مادتنا في يوم الجمعة من كل أسبوع. نحتاج إلى تعريف علم أصول الفقه. جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة في تعريفهم لأصول الفقه قالوا، تعريف أصول الفقه، قالوا: هو العلم بالقواعد الكلية التي نتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. كلام صعب لكن نقوله مرة واثنين وثلاثة، ونقف وقوفا يسيرا مع كل كلمة. نعلم أن الكثير من الطلبة، طلبة العلم إلا ما رحم الله، يتعاملون مع مادة أصول الفقه على غرار فر من المجذوم فرارة من الأسد. يرونها مادة ثقيلة مثلا، وهذا سببه والله أعلى وأعلم أن المتكلمين لما دخلوا على هذه المادة وضعوا فيها ما ليس منها، وعقدوا المادة بعلوم الكلام، فصار فيها ما فيها من الثقل. لذلك من المعاصرين من بدأ يصنف ويكتب في مادة أصول الفقه يقول على طريقة أهل الحديث. يعني حينما تقرأ مثلا في الرسالة للشافعي، هو أول من صنف في هذه المادة، وهناك يعني أمر لا يخفى على علم حضراتكم، أنه لما وقعت تعارك أهل الكلام، أهل الرأي بجدلهم وبرأيهم مع أهل الحديث بما عندهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بدأ يعلو بحديث الذي يحفظه، وهذا بدأ يعلو برأيه الذي يجادل به، أتى الشافعي فوفق بين الأمرين، وفق بين الأمرين، وفق بين أن تصطحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير ميراث، وكذلك لا يمنع أن تكون مجادلا بالتي هي أحسن. فترك الحديث شؤم، وإعمال الرأي وتقديمه على النقل من الشؤم في الطريق إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا ترك الحديث فقط دون أن تعمل المنطق وإعمال العقل، هذا أيضا قد يصل بالإنسان إلى أن يقف في طريق مسدود. بمعنى أنك يأتيك الحديث الذي تحفظه، ثم تأتيك نازلة جديدة، إن وقفت على الحديث فحسب لن تستطيع أن تجيب على هذه النازلة، تحتاج إلى إعمال فكر وتطبيق الحديث الذي تحفظه على أرض الواقع. لذلك كما ذكرنا أنه لما وقع ما وقع بين العقلانيين وبين أهل الحديث، جاء الشافعي بفكر عال وفكر راق، فصنف الرسالة، هو أول من كتب في أصول الفقه. لذلك أقول حينما تنظر في الرسالة للشافعي وتقارن الرسالة بكتب المتكلمين في أصول الفقه، ترى الفرق الواسع والبون الشاسع. أقول فأعود فأقول أن السبب الذي جعل الكثير من طلبة العلم يتعاملون مع هذه المادة، مادة أصول الفقه، على طريقة فر من المجنون فرك من الأسد، السبب الرئيسي في ذلك والله أعلى وأعلم هو ما دخل في هذه المادة، لما ما أدخله في هذه المادة المتكلمون، أدخلوا فيها ما ليس منها، وأدخلوا الكلام العقلي وأدخلوا فيها علم الكلام، فصارت من الثقل بمكان. أدخلوا فيها علوما يقال فيها أن الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع، جهل لا يضر وعلم لا ينفع. لذلك إن شاء الله نحن نحاول في هذه المادة أن نعطي الوجه الصحيح بلا تعقيد لهذه المادة، مادة أصول الفقه. كما ذكرنا أن طالب العلم بلا أصول كطعام بلا ملح، بل والله أن الطعام قد يؤكل بلا ملح، أما طالب العلم فلن تقوم له قائمة ولن ينصب قائمته إلا إذا كان محصلا لأصول الفقه، لن ينتصب له قلم حر، ولن يشتم رائحة العلم إلا إذا كان حقا متقنا لمادة أصول الفقه. وهي والله لها ما لها من الاستمتاع، أن تستمتع بهذه المادة، وخاصة حينما تدرس الفقه وتطبق هذه القواعد التي درستها على مادة الفقه، حقا تكون يعني قد نلت الحسنيين. وفارق دائما بين الفقيه المتقن والفقيه الحافظ. الفقيه الحافظ قد يحفظ جملة من الأدلة، فتأتيه واقعة ما جديدة فيقف عنده، أنه يحفظ واقتصر على حفظه. أما المتقن ما أتقن إلا لما أتقن أصول الفقه، فاستطاع بعلم أصول الفقه إلى أن يصبو وأن يقف على رأس الجبل ويكون نجما في سماء الفقه. وهذا يتضح من تعريف أصول الفقه. لذلك كما ذكرت وقفنا عند قولنا تعريف أصول الفقه، جمهور العلماء عرفوا هذه المادة فقالوا في تعريف أصول الفقه، احنا بقول نحن بعد عن يعني عرفنا كلمة علم أصول الفقه، شرحنا كل كلمة، نأتي إلى تعريف العبارة مجتمعة، علم أصول الفقه. قالوا هي العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وإن شاء الله لئلا نكثر عليكم يعني ولئلا تكون البداية فيها ما فيها من الصعوبة، يعني نقف إن شاء الله إلى هذا الحد. إن شاء الله المرة القادمة يعني تكون الجرعة أكبر، ونبدأ إن شاء الله من تعريفنا لعلم أصول الفقه، ونقف مع كلمات هذا التعريف ونشأة هذا العلم وأول من صنف فيه، ثم نشرع في المادة وذكر عناصرها الرئيسية. فهذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا بهداك، ولا تخزنا يوم أن نلقاك، اغننا ربنا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا برؤياك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يوم الأحد موعدنا مع تكملة بحثنا في شرح علوم الاعتقاد. وجزاكم الله خير. موعدنا الأحد إن شاء الله في نفس الموعد مع تكملة بحث صدمات الاعتقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.